وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة، وفاتته الحمد لله. سعادة الدنيا والآخرة. الحمد لله نحمده ونستعينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علي بن أبي طالب كان يحب هذه الآية لما في نفسه من عظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وظنه الحسن به، ويغفر ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى أن رحمته تسبق غضبه، وأنه أرحم الراحمين، فيرجوه رجاء عظيما، ويكون الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. فإذا ظن بالله أنه أهل التقوى وأهل المغفرة، فيغفر له سبحانه وتعالى بظنه الحسن فيه. لذلك يعني كلمته كلمة عظيمة، فرحمته وسعت كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وألا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يجعلنا من أهل رجاء هذه الآية العظيمة. ودلت كما تعلمون على عظم أمر الشرك، وأنه الذنب الذي لا يغفر، فعلى المسلم أن يحذر كل أسبابه وجميع وسائله، وأن يحذر جميع الشركيات الصغير منها والكبير، لأن الصغير يؤدي، بل والبدع والمعاصي هي بريد للكفر والشرك عياذا بالله، فيبتعد عن معاصي الله خوفا من الوقوع أو الوصول إلى ما هو أكبر، ثم إلى ما هو أكبر، ثم إلى الكفر عياذا بالله. قد تحول هذه الذنوب بينه وبين التوبة، وعياذا بالله تهلكه وتجعله يعني يخلد في النار، يصل إلى الكفر والشرك فيخلد في النار عياذا بالله. فاتخذ جميع الأسباب الابتعاد عن الشرك، لأن شأنه شأنه خطير، فيهلك نفسه ويهلك نفسه هلاكا لا فلاح له بعد ذلك، ولا سعادة له بعد ذلك إلى أبد الآبدين عياذا بالله. فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار عياذا بالله، فلا يرى الجنة أبدا، بل لا يرى إلا النار. فهذه يعني التهاون في المعاصي، ولا سيما إذا كانت كبائر، هذه خطيرة جدا، لأنها قد تؤدي به إلى الشرك عياذا بالله. وكذلك التهاون بالبدع، يكون متمسكا بالسنة، معتصما بالله عز وجل، داعيا الله سبحانه وتعالى بالثبات كي لا يحرف قلبه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر منها كما كان صلى الله عليه وسلم يكثر منها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. نعم. اللهم أمين شيخ. قال رحمة الله عليه: وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، روى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: مع كل صنم جنية. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت: أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعفوا وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقوله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. وقوله: لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، قال: مع كل صنم جنية. وهذا كما ورد في الحديث لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل الطائف وأمره يعني كسر صنمهم هناك، خرجت امرأة ناشرة شعرها، وجدوها هناك وكانت تنطق هذه الأصنام، أحيانا كانوا يسمعون لها أصوات، يسمعون منها أصوات زيادة في الضلال عياذا بالله، تضلهم هذه الشيطانة، تضلهم بأن يسمعوا صوتها، أو أحيانا يسمعون أصواتا من هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله، أو يرون أنوارا أو أضواء أو حركة، كل هذا إمعانا في الضلال ليضلوهم وليصدوهم عن سبيل الله عز وجل. فلأجل هذا بين الله سبحانه وتعالى أن هذه كلها شياطين، وهذه الأشياء التي تسمعونها أو ترونها من الحركة أو من الأصوات أو كذا، هذا كله شيطان مريد. نعم. قال: وقوله لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما. ولأضلنهم، أي عن الحق. ولأمنينهم، أي أزين لهم ترك التوبة وأعدهم الأماني وآمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. وقوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب. وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وغيرهم. وقد ورد في حديث النهي عن ذلك، وقال الحسن البصري: يعني بذلك الوشم. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن وقتاده وغيرهم في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدل فطرة الله، ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون بها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. شيخنا، نتكلم في مسألة يعني شق الأذان الأنعام بارك الله فيك وتغيير خلق الله لو أمكن. يعني شق الأذان إذا كان على سبيل التعبد، وخاصة الأنعام التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ويجعلون ذلك علامة على أنها لآلهتهم، هذا هو المقصود، وإلا قد يحدث شيء من الشق أو القطع أو شيء من السقب أو كذا لعلة ما، فالظاهر أن هذا يجوز كالوسم الذي يكون لبعض الأنعام تتميز به، الظاهر والله أعلم أنه لا نهي في هذا، إلا أن يكون هناك نهي خاص عن شق الأذن أنا لا أذكرها، أما النهي المذكور هنا هو ما كانوا يفعلونه لآلهتهم، لأنهم كانوا يعلمونها بهذه العلامات ليسيبوها لآلهتهم. والآية هذه آية عظيمة فيها تنبيهات مهمة لما يفعله كثير من الناس اليوم، كيف أنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه، عياذا بالله، أطاعوا أمره وعصوا أمر الرحمن فغيروا خلق الله. فالله سبحانه وتعالى خلق الرجل بلحية، فأمرتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، بأن يحلقوها، هذا من تغيير خلق الله، والنمص من تغيير خلق الله، والوشم من تغيير خلق الله، والمتفلجات للحسن كذلك تغيير لخلق الله، وعمليات التجميل للخلقة، للأنف، لكذا، لشد الوجه، كل هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا أيضا الوصل الشعر، وصل الأهداب، رموش العين، وصل الأظافر، وصل أي نوع من الوصل، حتى العين لا تعجبها لون عينها فتضع هذه العدسات وتغير لون العين. فليس الوصل وصل الشعر فقط، بل أي وصل هو داخل في تغيير، لأن المعنى واحد، هذا هو تغيير الخلق للحسن عياذا بالله. شيخانا تسمحوا لي بسؤال بارك الله فيك؟ تفضل. بارك الله فيك شيخانا. شيخانا، خلق اللحية بالشفرة حتى يبدو وجه الرجل وكأنه وجه امرأة، هل هذا من النمص شيخنا بارك الله فيك؟ نعم، هذا داخل فيه عدة مخالفات، فيه تشبه وفيه نمص وفيه تغيير لخلق الله الفطرة، وفيه مخالفة سنن المرسلين سنن السلف، فيه تشبه بالنساء، فيه مخالفات كثيرة نعوذ بالله. جزاك الله خيرا شيخنا. الله يحفظك شيخنا. حتى الأقنعة التي الآن يضعونها اليوم بالمساحيق على الأوجه للشباب اليوم حتى هي كذلك، الله المستعان. نسأل الله العافية. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الناس ما عاد يعني كثير منهم لم يعد يعني راعي لله عز وجل الحرمة، ويمشون حسب أهوائهم وحسب الموضة وما يمليه عليهم يعني شياطين الإنس وشياطين الجن عياذا بالله. وهذه طاعة الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني الشيطان يأمرهم بهذا وهو يسمع ويطيع له ويترك عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. الشيخ الحبيب، يعني في قوله تعالى فلا يغيرن خلق الله يعني الدين الله، قد يتوهم أنه يعني بتعارض يعني. من... نعم شيخ. قد يتوهم تعارض يعني. لا، قد يتوهم أن الدين الله مخلوق، فكيف يدفع هذا الإيهام؟ بارك الله فيك. لأنه قد يستدل مبتدع به على خلق القرآن، الله المستعان. هذا من اتباع المتشابه، يعني شيء يحتمل ويحتمل ويتركون المحكم الذي لا يحتمل. فدين الله سبحانه وتعالى انقصد به القرآن فطبعا ليس بمخلوق، وإن قصد يعني الأوامر وما يفعله الناس من أوامر الله سبحانه وتعالى لا شك أنها مخلوقة، يعني أفعال العباد من مخلوقة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير. ما يبارك. شيخنا سؤال حفظكم الله. نعم. شيخنا بالنسبة للقرون والباكورة التي تضعها النساء، هل تعد من الوصل؟ الباروكة. نعم الباروكة. نعم بارك الله فيك أحسنت. وإيش أيضا؟ يعني القرون. أيوة يعني ضفائر. يعني تقريبا هكذا، يعني توضع حتى الاستغار مثلا فوق الرأس. كل هذا من الوصل، حتى الخرق وبعض يعني ليس شرط أن يكون من الشعر ولا الشعر حتى مستعار أو المصنوع، وإنما لو كانت خرق كما جاء في حديث معاوية فهي داخلة في هذا. أي وصل في الشعر، أي شيء يوضع في الشعر مما يزيد يعني جمالا من هذه الـ كما قلنا يعني خرق أو خيوط أو نحو ذلك، هذا كله من الوصل. شيخنا ولو واحد. كان من أصلي شيخنا. نعم أصلي أو غير أصلي كله واحد، لأنه هو العلة واحدة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والمرأة التي طمعت شعر ابنتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لم يعد لها شعر أصبحت خرعة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تصل شعر ابنتها لأن زوجها يريد أن يدخل بها، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمتوصلة. فالواصلة والمستوصلة داخلة في هذا اللعن، ولو كانت للزوج ولو كان للزوج ولأجل يعني هذا كله داخل في النهي نعوذ بالله. نعم نعم جزاكم الله خير شيخ. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال عندي بارك الله فيك الله يحفظك. الشعر الذي يزيله شيخنا الشعر الذي يزيله الحلاق من الرقبة بالموسى بعد قص الشعر وكذا من يعني من الوجنتين ومن الصدغين هل هو من النمص وهو يعني من تغيير خلق الله؟ هو الأصل بارك الله فيك في الشعور أن تبقى كما هي إلا إذا آذت الشخص إذاء بينا، إذا ما هو إذا نفسي كما يقولون، لا إذا حقيقي، كأن يكون مثلا حاجبه فيه شعر أو شعيرات أو شعرات تنزل تدخل العين تؤذيه، كأن يكون له سن زائد يعني يؤذيه في شفته إذا أكل أو كذا يعني، أو إصبع زائد أو في رجله كذا يتألم منه، مثل هذا يعني لو أزاله يزيله لا للتجميل وإنما للأذى. والمرأة إذا كانت لها لحية فلا يجوز لها أن تغيرها وأن تحلقها أو تلمصها وتقول يعني هذه خلاف خلقة المرأة، الله عز وجل أعلم، حيث جعل الرجل بعض الرجال يعني الرجل تراه بلا لحية كوسج بلا لحية، أو امرأة خرجت لها لحية، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يغير. وللإمام الطبري في تفسيره كلام جميل حول في هذه الآية. نعم بارك الله فيك جزاك الله خير وفيك بارك الله ما يحفظك أخي الحبيب. ما شاء الله آمين ولك بمثل. الله يبارك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير.